الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا بفضل الله في الدرس الماضي من الكلام على الدليل الأول من أدلة الأحكام وهو الكتاب. قال المصنف: الأصل الثاني السنة. الأصل الثاني السنة. قال: والسنة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول غير القرآن أو فعل أو تقرير. فذكر رحمه الله السنة بعد أن ذكر القرآن، والسر في ذلك أن كل دليل سوى الكتاب والسنة يستنبط منهما. السر في أنه ذكر السنة بعد ذكره للقرآن أن كل دليل يستنبط ويستدل به في الشرع إنما هو مستنبط من الكتاب، من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة. والسنة سبق بيان حدها من جهة اللغة لما تكلمنا في الحكم التكليفي الذي هو المندوب، عرجنا على الكلام عن السنة. ولا شك أن السنة حجة وأصل من الأصول التي يعتمد عليها في استنباط الأحكام الشرعية، وقد دلت الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة، ومنها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. والإيمان بالرسول يقتضي أن تصدق بكل ما أخبر وأن تنفذ كل ما طلب صلى الله عليه وسلم. وكذلك قول تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فعلق في هذه الآية الدليل على محبة الله والبرهان على محبة الله بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك حد العلماء متابعة النبي صلى الله عليه وسلم بأنها أن تفعل كما فعل صلى الله عليه وسلم، لأجل أنه فعل على الوجه الذي به فعل، وأن تترك ما تركه صلى الله عليه وسلم لأجل أنه ترك على الوجه الذي به ترك. فالمتابعة بناء على هذا القيد قائمة على أمرين: متابعة في الصورة وفي القصد. في الصورة وفي القصد، أن تفعل كما فعل لأجل أنه فعل. فأنت ما تقصد بمتابعتك إلا ابتغاء مرضات الله ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وكل آية تدل على وجوب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي دليل على اعتبار السنة. كل آية تدل على طاعة النبي دليل على اعتبار السنة وحجية السنة. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه احتج على المرأة من بني أسد بقول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فهذه الآية نص في وجوب العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قوله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال: فإن لم يستجيبوا لك. يستجيبوا للنبي صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ فيما جاء به من سنة قولية وفعلية وتقريرية. الذي لا يستجيب للنبي صلى الله عليه وسلم إنما هو متبع لهواه. قال: فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فالسنة حجة من حجج الشرع، وهذا بالإجماع ولا يخالف فيه إلا من لا دين له. وأما حدها فقال: والسنة ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول غير القرآن أو فعل أو تقرير، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. وقد سبق ضرب الأمثلة على السنة القولية والسنة الفعلية وكذلك السنة التقريرية، السنة التقريرية. بعد أن ذكر هذا الحد قال: فالقول حجة قاطعة يجب على من سمعه العمل بمقتضاه. القول حجة قاطعة، قول النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتمل، ولذلك كان حجة قاطعة، ولكن على من؟ على من سمعه، على من سمعه، يعني سمعه مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني بذلك من؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الصحابة ما كانوا يفرقون في السنة بين فرض ومندوب. لماذا؟ لأن كل ما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حجة، لا يحتاجون للنظر في الإسناد، فهو حجة قاطعة. وما تفرعت السنة بعد ذلك إلى متواتر وآحاد إلا بسبب البعد عن سماع النبي صلى الله عليه وسلم ونشوء علم الإسناد وسلسلة الرجال. فهذا الذي أدى إلى تصنيف العلماء وتفريق العلماء بين المتواتر والأحاد على ما سيأتي. فإذا سمع الصحابي حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز له أن يخالفه إلا إذا علم أنه نسخ، إلا إذا علم أنه نسخ، وإلا إذا علم أن هناك ما يخصصه أو ما يقيده. وأما بخلاف ذلك فإنه لا يخالفه. فالقول حجة قاطعة يجب على من سمعه العمل بمقتضاه. ثم دلل على ذلك، لماذا؟ قال: لدلالة المعجز على صدقه. يريد أن يقول: ما الدليل على حجية السنة القولية لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما الدليل على حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لدلالة المعجز. ما هو المعجز؟ القرآن. القرآن معجز، والقرآن دل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم كما دل العقل على صدقه. أما دليل القرآن على صدق النبي هو ما أخبر به من المغيبات التي لم تقع إلا بعد موته صلى الله عليه وسلم. وأما في عصره فهو تحدي النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء بأن يأتوا بمثله. قال تعالى: قل لئن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قال الدارمي في رده على الجهمية: ولو استطاع هؤلاء أن يجمعوا أنديتهم، نواديهم، هؤلاء الأندية التي أو هذه الأندية التي كانوا يجتمعون فيها، وأن يجمعوا شعراءهم وكهانهم على أن يؤلفوا مثل هذا القرآن لقاموا به، ولكنهم لما كانوا عربا أقحاح معنى كلامه يعلمون مواقع الكلمات والحروف، علموا في أنفسهم أنهم لن يستطيعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وتحدهم بأن يأتوا بعشر سور مفتريات فعجزوا، وتحدهم بأن يأتوا بصورة من مثله فعجزوا كذلك. وعجزهم ليس لصرف الله لهم كما تقول المعتزلة. المعتزلة يقولون إنما عجزوا عن الإتيان بمثل القرآن بسبب الصرف أو الصرف، أن الله صرفهم. ما معنى أن الله صرفهم؟ يعني كان في استطاعتهم أن يأتوا بمثله، ولكن حال الله بينهم وبين أن يأتوا بمثله. وما الإعجاز في ذلك؟ وما الدليل في ذلك على أن القرآن من عند الله؟ كانت عندهم الملكة والمكنة التي جعلتهم ينبغون ويبلغون المرتبة العليا في لغة العرب، ومع ذلك عجزت قريحتهم على أن أو عن أن تأتي بمثل هذا القرآن، بل عن أن تأتي بصورة من مثله. فالمعجز دل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ما وجدنا حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف القرآن، ما وجدنا حديثا صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف القرآن، وهذا يدل على صدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه طيلة مبعثه، طيلة 23 سنة، ظل يحدث الناس ويذكر لهم الأحاديث، وما وجدنا حديثا من هؤلاء حديثا واحدا ثبت عنه خالف آية من كتاب الله سبحانه وتعالى، فهذا يدل على صدقه. وأما الفعل فهذا هو الذي وقع فيه التقسيم. إذن من سمع القول من النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حجة عملية قاطعة. طب والفعل؟ الفعل يحتمل، الفعل يحتمل، قد يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، قد يكون مما يشركه فيه الأمة، صحيح، قد يكون من الجبلة. ولذلك فرعوا الفعل الوارد الصادر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال وأما الفعل فما ثبت فيه أمر الجبلة كالقيام والقعود وغيرهما فلا حكم له. ما المقصود بالجبلة؟ يعني الطبيعة والخلقة، هو من طبيعة المخلوق وفطرته، فالمخلوق يقوم ويقعد وينام ويرقد ويأكل ويشرب، فهذا لا حكم له، هذا لا حكم له، لأنه ليس من باب التكليف، ليس من باب التكليف. إذن هذا هو النوع الأول من أنواع الفعل، وهو ما ثبت فيه أمر الجبلة، فهذا لا حكم له، يعني لا يقال فيه أنه واجب أو مندوب أو مباح أو مكروه أو غير ذلك، لا يأخذ حكما من الأحكام التكليفية، لأنه وقع بمقتضى الجبلة. إلا إذا كان هذا الفعل على هيئة وصفة معينة، إلا إذا كان هذا الفعل على هيئة وصفة معينة. إذن الفعل وقع على هيئة الجبلة أو جبلة، فهذا لا حكم له. إن كان على صفة معينة، كأن يكون أكله على صفة معينة، يأكل باليمين ولا يأكل بالشمال، يأكل بأصابع معينة، يسمي قبل أن يأكل، يأكل مما يليه، أو شربه يشرب جالسا ولا يشرب من فم القربة، يشرب ثلاثا، أو نومه صلى الله عليه وسلم ينام على جنبه الأيمن بأذكار معينة. فلو نظرنا إلى هذه الأفعال لوجدنا أن هذه الأفعال في أصلها جبلة، صحيح، النوم والأكل والشرب، ولكن زادت عليها هذه الصفة، فهذا مما يشعر بالقربة، أنه فعل ذلك من أجل القربة والطاعة. فإن كان كذلك فله حكم شرعي، له حكم إيه؟ قد يكون هذا الحكم مندوبا، أو يكون واجبا كالأكل باليمين، فالأكل باليمين واجب، أما النوم على الجنب الأيمن فهو مستحب وليس بواجب، لأنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الصورة الأولى أن يقع جبلة، الصورة الثانية أن يكون جبلة ولكن له صفة وهيئة معينة، ماشي؟ طيب الأمر الثالث وما ثبت خصوصه به، وهي الأفعال التي اختص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل أن ننتقل لهذا القسم أقول في القسم الأول وهو الأفعال الجبلية، بعض العلماء قال هذه أيضا مما يتأسى بها، مش يتأسى فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل من الصحابة من كان يفعل ذلك وهو ابن عمر رضي الله عنه، لشدة تحريه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم حتى فيما فعله جبلة، هذا من الصحابة. وأما من الأئمة فقد قال أحمد رضي الله عنه ورحمه الله: ما بلغني حديث عن رسول الله إلا عملت به. وبالتالي احتجم وأعطى الحجام دينارا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا، واختبأ عند صاحبه 3 أيام ثم تحول. اختبأ عند صاحبه لما كان ما كان من أمر الفتنة، فتنة خلق القرآن، اختبأ عند صاحبه 3 أيام. قصد هذه الأيام 3، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صعد غار ثور في هجرته اختبأ 3 أيام. طب هذه الأيام 3 وقعت قصدا أم بغير قصد؟ بغير قصد، بغير قصد. فاختبأ 3 أيام ثم تحول ليختبئ عند غيره، وقال: ما كان لي أن أفعل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرخاء وأتركه في الشد. وأما الشافعي رحمه الله فقد ورد عنه أنه شرب مرة قائما، شرب قائما. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب مرة قائما، مع علمه بالأحاديث التي وردت في النهي عن الشرب، عن الشرب قائما. فهذا ثابت عن بعض الصحابة وعن أحمد وعن الشافعي، وهم من أحرص الناس على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مما حدا ببعض العلماء، وهو أبو إسحاق الإسفرايني، أن يقول: إن هذا مذهب أكثر المحدثين، فأكثر المحدثين على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور، حتى في الأمور الجبلية، لقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة، أسوة حسنة. والقول الوسط في ذلك أن هذا الاقتداء لا يكون من باب السنة الراتبة، وإنما يفعل حينا، إنما يفعل حينا. فهذا قول وسط، لا أن يؤخذ هذا من باب السنة الراتبة، وإنما يفعل، يفعل حينا كما فعل السلف الصالح. القسم الثالث، وهو ما ثبت خصوصه به صلى الله عليه وسلم. نعم. ماله؟ نعم، بال حيث بال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، احنا قلنا ممن كان يرى الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور الجبلية ابن عمر، وإن لم يرد ذلك عن غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني فلا نشنع على ابن عمر، ولا نقول أنه خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، وإنما نقول أن الصحيح أن الواحد لو فعل ذلك حينا فهو جائز، فهو جائز، وعليه يحمل قول من قال بالندب في مثل هذه الأمور. القسم الثالث، وهو ما ثبت خصوصه به، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشركه فيه معه غيره. قال: كقيام الليل فلا شركة لغيره فيه، فلا شركة لغيره فيه. فمن خصائصه وجوب قيام الليل، لقول الله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وقيل إن هذا الوجوب قد نسخ. وكذلك من خصائصه صلى الله عليه وسلم الوصال في الصوم، وكذلك الزيادة على 4 في النكاح، وكذلك النكاح بالهبة، أن تهب المرأة نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من الأمور التي ورد فيها فعل دل الدليل على خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل. وإلا فالأصل التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ادعى الخصوصية في فعل فعليه أن يأتي، عليه أن يأتي بالدليل، لقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية، قال: هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، في أقواله وأفعاله وأحواله. إذن هذا هو القسم الثالث، ما كان خاصا بالنبي فلا يجوز لأحد أن يقتدي به فيه. القسم الرابع ما فعله بيانا، يعني بيانا لمجمل في القرآن، جاء أمر في القرآن وهذا الأمر مجمل، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل بيانا لهذا المجمل. قال كقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، لأن الله تعالى قال وأقم الصلاة، يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة. طب كيف نقيم الصلاة؟ لم يرد في القرآن عدد الركعات ولم يرد كيفية الصلاة، فبينها النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا المثال فيه نظر، لماذا؟ لأن بيان النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة لم يكن بفعله فقط، وإنما بينه بفعله وقوله، كما في حديث المسيء، وكما في غير ما حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن كيفية الصلاة بقوله كما بيّنها بفعله. فبيانه للصلاة لم يكن بيانا مجردا بالقول، وإنما اشترك فيه القول والفعل. وأفضل منه، يعني أفضل في الاستدلال، قول الله تعالى عن الزكاة وآتوا حقه يوم حصاده، فهذا مجمل، هو بين في وجوب أداء الزكاة، مجمل في المقدار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، وقال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فبين هذا المجمل، بين هذا الإيه؟ بين هذا المجمل. فإذا جاء في القرآن أمر مجمل وبينه النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، فإنه يأخذ حكم هذا المجمل، يأخذ حكم هذا المجمل. فإن كان المجمل واجبا كان فعله واجبا، وإن كان المجمل مندوبا كان فعله مندوبا، كما سيأتي في الأمثلة. قال المصنف ضاربا المثال أيضا كقطع يد السارق من الكوع. الله تعالى قال في القرآن والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فاقطعوا أيديهما. جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع السارق الذي سرق رداء صفوان من المفصل، والمراد به الكوع. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقطع السارق الذي سرق رداء صفوان من المفصل، والمراد به الكوع. والكوع هو هذه العظمة التي تلي الإبهام، هذا هو الكوع، هذه العظمة التي تلي الإبهام، وهذه العظمة التي تلي الخنصر هي الكرسوع، وهذا يسمى بالمفصل أو الرسغ. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع من عند الكوع، من عند الكوع، بيانا للمجمل الذي ورد في الآية فاقطعوا أيديهما، وهذا على قول. وإلا فإن الشارح يقول وتمثيل المصنف بذلك مبني على أن اليد في آية السرقة مجملة، وليس الأمر كذلك، لأن اليد إذا أطلقت في الشرع تناولت إلى الكوع ولا تتعداه إلا بدليل. اليد إذا أطلقت فإنها تتناول ما يصل إلى الكوع، يعني تتناول أو يعنى بها كف اليد إلى الكوع. ولذلك لما ذكر آية الوضوء قال وأيديكم إلى المرافق، إلى المرافق. قال فهو معتبر اتفاقا في حق غيره، يعني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم معتبر في حق غيره من الأمة، وهذا بالاتفاق، لأنه تشريع داخل في عموم قول الله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى. الذكر المقصود به السنة، لأنه قال لتبين للناس ما نزل إليهم. طيب، هذا المجمل قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا، فإذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم ففعله يأخذ حكم هذا المجمل. مثال الواجب المبين لمجمل واجب في القرآن قول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبة، وامسحوا برؤوسكم. فبعض العلماء قال إن الباء للتبعيض، وبالتالي اكتفى بمسح ناصية الرأس أو أي جزء من أجزاء الرأس، وقال إن هذا يجزئ. ولكننا لو نظرنا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لوجدناه قد مسح الرأس كله، مسح الرأس كله. طب مسح الآية، مسح الرأس في الآية واجب لأن الله أمر به، والأصل في الأوامر أنها للوجوب. طب مسح فعل النبي صلى الله عليه وسلم واجب، فعل النبي الذي بين به هذا المجمل وهو أنه مسح رأسه كلها، هذا إذن صار مسح الرأس كله واجبا، صار إيه؟ صار واجبا. وأما من قال إن الباء للتبعيض فهذا قول ضعيف. أولا لأن بعض العلماء قال إن هذا القول لا يكاد يعرف عن أحد من العرب أن هناك باء تسمى بباء التبعيض، وإنما الباء ها هنا للإلساق، الباء ها هنا للإلساق. وقالوا إن في الآية قلب، إن في الآية قلبا، فهي في تقديري فامسحوا رؤوسكم بالماء، فامسحوا رؤوسكم بالماء. نص على ذلك صاحب التحبير شرح التحرير في باب الحروف، وكذلك ابن هشام، وكذلك الذهبي رحمه الله في السير لما تكلم على هذه الآية قال إن هذا من باب المقلوب. فتأويل الآية امسحوا رؤوسكم بالماء، امسحوا رؤوسكم بالماء، هذا مثال للواجب. ومثال للمندوب قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا هذا أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب، ومع ذلك اتفق العلماء على أن صلاة ركعتين خلف المقام من المستحب لا من الواجب، وأنه إن صليت في أي مكان بعد الطواف فإن هذا يجزئ، ولكن الأفضل أن تصلي خلف المقام، أن تصلي خلف المقام. نقل هذا الإجماع ابن عبد البر في التمهيد. إذن قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، كيف نصلي؟ هل نصلي فوق المقام؟ هل نصلي أربعا؟ هل نصلي ركعتين؟ هل نصلي ثلاثا؟ هذا مجمل فبينه النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة ركعتين. فعل هذا مندوب أم واجب؟ مندوب، لو مستحب صحيح؟ إذن الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى حكمها الندب أم الوجوب؟ حكمها الإيه؟ حكمها الندب، حكمها الندب. ولكن الذي ينبغي أن يعلم أن كل هذا واجب في حق النبي ابتداء ليحصل به البلاغ، فلن يحصل البلاغ إلا بذلك، فإذا بلغ صار ما هو مندوب للأمة مندوبا له، وما هو واجب على الأمة واجبا عليه صلى الله عليه وسلم. أما في ابتداء الأمر فالمندوب للأمة واجب على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لن يحصل البلاغ إلا بذلك. هذا القسم الرابع ولا الخامس؟ الرابع. ها؟ ما فعله جبلة، ما ظهر فيه قصد القربة في الفعل الجبلي، ما كان خاصا به صلى الله عليه وسلم، ما فعله بيانا لمجمل في القرآن. طيب قال وما سوى ذلك فالتشريك، وما سوى ذلك فالتشريك، يعني ما سوى هذه الأقسام الأربعة فالأصل أنه وأمته، أنه وأمته صلى الله عليه وسلم شركاء في حكم هذا، في حكم هذا الفعل، وليس خاصا به صلى الله عليه وسلم. قال فإن علم حكمه من الوجوب والإباحة وغيرهما فكذلك اتفاقا، إن علم حكمه من الوجوب فهو واجب، من الإباحة فهو مباح، من الندب فهو مندوب، فهذا لا خلاف فيه. لماذا؟ لأن الشرع جاء ببيان حكمه. طب وإن لم يعلم، فهذا الذي وقع فيه الخلاف، هذا الذي وقع فيه، وقع فيه الخلاف. إذا لم يقع الخلاف في الفعل الجبلي ولا فيما قصد به القربة ولا في الخصوصية ولا ما كان بيانا لمجمل ولا ما علم حكمه من الأفعال التي يشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع أمته، هذا لم يقع فيه الخلاف، لم يقع فيه الخلاف، وإنما الذي وقع فيه الخلاف ما لم يظهر حكمه. فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ولم يظهر حكمه، هل هو واجب، هل هو مندوب، هل هو مباح؟ وهذا الذي من أجله عقد هذا الباب، هذا الذي من أجله عقد هذا الباب لبيان الراجح في هذا، في هذا الحكم. قال: وإن لم يعلم ففيه روايتان، يعني فيه روايتان عن من؟ عن الإمام أحمد، لأن صاحب المؤلف حنبلي المذهب، ففيه روايتان عن أحمد. إحداهما أن حكمه الوجوب، إحداهما أن حكمه، أن حكمه الوجوب، أي إنه واجب علينا كقول أبي حنيفة وبعض الشافعية، وهو قول مالك وأبي حنيفة وبعض الشافعية. ما الدليل على ذلك؟ الدليل الآيات والأحاديث التي وردت بالأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن الأمر للوجوب، إن الأمر للوجوب، كقول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فقالوا هذا، فهذا وعيد وتحذير من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، من مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وذهبوا في أن الأمر هاهنا مفرد مفرد الأمور، والأمر الذي مفرده الأمور هو بمعنى الشأن، بمعنى الشأن لا الطلب الذي يقتضي الوجوب كما سبق. فقالوا معنى الآية: فليحذر الذين يخالفون عن أموره، عن شؤونه. فهذا يدل على أن الاقتداء بكل شؤونه واجب، على أن الاقتداء بكل شؤونه واجب. ورد من قال بخلاف ذلك بأن لفظ الأمر حقيقة إنما ينصرف إلى القول بالإجماع، أن الأمر هو مفرد الأوامر، وهذا ينصرف إلى القول بالإجماع. قال ذلك الشوكاني في إرشاد الفحول. ولذلك لو رجعنا إلى حد الأمر نقول إنه هو ما دل على طلب الفعل على سبيل الوجوب، ما دل على طلب الفعل على سبيل الوجوب، هذا من جهة الشرع. وأما من جهة اللغة وما ينصرف إليه الذهن ابتداء أنه لفظ قول دل على طلب الفعل وإيقاع الفعل على سبيل الوجوب، فينصرف ابتداء إلى القول، ينصرف ابتداء إلى، خرجت هذه الآية. وكذلك قول الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما الرد على هذه الآية؟ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. كيف نرد على من استدل بهذه الآية على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد عن القرائن يحمل على الوجوب؟ أنا من ما أقول من الآية نفسها. قول يا وسام. الدليل؟ وما نهاكم عنه. يعني وضح برضه. وما نهاكم يعني القول يعني وما نهاكم. إن يقصد بها الأمر من الآية، لأنه قابل بين أمرين، قال: وما آتاكم وما نهاكم. فدل على أن الإتيان ها هنا المقصود به الأمر، المقصود به ليه؟ لأنه قابله بالنهي، قابله بماذا؟ قابله بالنهي. ماشي يا حظك. فهذا القول الأول وهو أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد عن القرائن يحمل على الوجوب. القول الثاني أنه يحمل على الندب. القول الثاني أنه يحمل على الندب. وهذه الرواية الثانية عن الإمام أحمد، وهي أنه يدل على الندب. قال المجد بن تيمية: نقلها إسحاق بن إبراهيم والأثرم وجماعة عنه، يعني عن أحمد، بألفاظ صريحة، وهو قول في مذهب أبي حنيفة وقول لبعض الشافعية وهو قول الظاهرية. طب ما الدليل على ذلك؟ قال: لثبوت رجحان الفعل دون المنع من الترك. وهذا دليل القائلين بالندب، هذا دليل القائلين بالندب، وهو أن الفعل أرجح من الترك، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم له يدل على مشروعيته. النبي صلى الله عليه وسلم طالما فعل فعلا فهذا يدل على مشروعية هذا الفعل، وأقل أحوال المشروع أن يكون مندوبا، أقل أحوال المشروع أن يكون من، فمن زاد على ذلك فعليه الدليل، من زاد على ذلك فعليه الدليل. لماذا؟ لأن الزيادة التكليف، ولا تكليف إلا بدليل ونص، والأصل عدم التكليف، خاصة أن الواجب أثقل في التكليف من المندوب. الواجب أظهر أو أثقل في التكليف من المندوب. وأما ما استدل به من قول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان في رسول الله أسوة حسنة، استدل بهذه الآية كذلك على الوجوب. فقد قال الشوكاني وغيره: ولو كان الفعل واجبا لقال تعالى: لقد كان عليكم في رسول الله أسوة حسنة، فإن عليكم من الألفاظ التي تدل على الوجوب، فدل على عدم الوجوب. ولما ندبنا للتأسي به ارتقى عن الإباحة، صحيح، لأني هناك من الأفعال ما هو مباح، فلما حسن وندبنا على التأسي قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة، دل ذلك على أنه أرفع وأرقى وأعلى منزلة من المباح الذي هو مستوي الطرفين. وما زاد عن الندب الذي ظهر فيه قصد القربة فلا بد فيه من دليل، لا بد فيه من دليل. إذن هذا القول، وقيل الإباحة، وقيل الإباحة. وهذا القول الثالث في المسألة، وهو أن الفعل للإباحة حملا على أقل الأحوال، حملا على أقل الأحوال، وهذا قول ضعيف. لماذا هذا قول ضعيف؟ لأنه يبطل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وترد عليه هذه الآية ردا صريحا، وتوقف المعتزلة في ذلك، ولا شأن لنا بالمعتزلة، فلا مدخل لهم في هذا الباب. ثم رجح المصنف رحمه الله الوجوب، قال: والوجوب أحوط، والوجوب أحوط، ولا يعني حاجة لنا للكلام في الأحوط في هذا المكان، وإنما نتكلم في باب الترجيح، في باب الترجيح. والراجح أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد عن القرائن محمول على الندب، محمول على الندب، ومن حمله على الوجوب فعليه الدليل. وأما من فعله احتياطا فهذا جانب آخر، فالجهة منفكة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد فهو عبادة يشرع التأسي به فيه، فإذا خصص زمانا أو مكانا بعبادة كان تخصيصه تلك العبادة سنة. ثم قال الشارح: ومن أمثلة ذلك ما رواه شريح بن هانئ قال: سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت: بالسواك. وأما ما لم يظهر فيه قصد القربة فالأظهر فيه الإباحة، لأن ما لا يظهر فيه قصد القربة متردد بين كونه عبادة أو عادة، فمفاده على أقل تقدير إباحة ذلك الفعل للأمة، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، والإباحة تشريع، والإباحة تشريع. ثم قال: وأما تقريره صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي نبدأ به في الدرس القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.